الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: ميراث الأب. قال: يرث الأب إما بالفرض وإما بالتعصيب وإما بالفرض والتعصيب. فهذه ثلاثة أحوال يرث فيها الأب، إما بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما. قال: فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه السدس لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ومر معنا أن لفظ الولد يتناول الذكر والأنثى. قال: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ومر معنا الحديث ومعناه، والشاهد ها هنا أنه أمر بإلحاق الفرائض بأهلها. قال: فإذا أخذ الأب فرضه كان الباقي لأولى رجل ذكر، وذكر الفروع أولى بالتعصيب من الأب كما يأتي إن شاء الله. قال: ويرث بالتعصيب فقط. وها هنا إذا كان هناك ذكور وإناث فسيأخذ الذكور والإناث كما ذكر رحمه الله فرضا وتعصيبا، وسيبقى للأب والأم الفرض. قال: ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ففرض للأم ولم يفرض للأب، فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط. وفهم كذلك من تطبيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الحكم. قال رحمه الله: ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط، لما سبق من الآية والحديث، والأب هنا أولى رجل ذكر فيكون الباقي له بالتعصيب. والمراد بالآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهنا عنده بنت، فأخذ الأب السدس لظاهر الآية، وأخذت البنت النصف، ثم بقي الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل ذكر ها هنا إذا كان ليس إلا أب وبنت هو الأب، فسيأخذ الباقي بالتعصيب. قال: أمثلة أحوال الأب: هلك هالك عن أب وابن، للأب السدس فرضا لوجود ذكر وارث من الفروع والباقي للابن، وميراث الأب هنا بالفرض فقط. قال: هلك هالك عن أم وأب، للأم الثلث لوجود شروطه، لأنه لا وجود لفرع الوارث كما تقدم معنا في شروط الأم: ألا يكون للميت فرع وارث، وألا يكون جمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. توفرت الشروط الثلاثة فهي ترث الثلث. قال: والباقي للأب لعدم الفرع الوارث، وميراثه هنا بالتعصيب فقط، فسيأخذ الباقي الثلثين. قال: الثالث: هلك هالك عن بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. فأخذ فرضه السدس وأخذت البنت فرضها، وما بقي فهو له لأنه أولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر. فالمسألة من اثنين من ستة لأن فيها سدس، ستأخذ البنت النصف ثلاثة، وسيأخذ الأب أولا السدس واحد، ثم يأخذ الباقي وهو كم؟ اثنان، أي الثلث. فإذا أخذ النصف مثل البنت. فإن كان في هذه المسألة أم، فكم ستأخذ الأم؟ ها، كم ستأخذ الأم؟ السدس. ستأخذ الأم السدس، وسينقص من نصيب الأب لأنه سيأخذ الباقي كم؟ واحد. ها، سيأخذ الباقي واحد. وإن كان في هذه المسألة ابنتان، فكم ستأخذ البنتان؟ الثلثان، وسيبقى لوجود الفرع الوارث سدس للأب وسدس للأم. ماذا سيبقى؟ لا شيء، انتهى، لا يبقى شيء. فالمسألة من ستة، يأخذ البنتان الثلثان أربعة، والأم السدس واحد، والأب السدس واحد. فعلمنا بهذا أن ميراث الأب يدور حول ثلاثة كيفيات وأحوال يرث فيها، إما بالفرض فقط، وإما بالتعصيب، وإما بالفرض والتعصيب. وعلمنا أن إرثه بالفرض هو الأصل، لأن الله عز وجل ابتدأ به فقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وعلمنا أن لفظ الولد بعد رؤية هذه المسائل يتناول الذكر، لأن البنت إذا كانت ابنتان فستستغرق التركة مع وجود الأم، وإذا كان بنت واحدة فسيرث بالفرض وبالتعصيب، بالفرض وبالتعصيب. قال رحمه الله ميراث الجد. الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب، وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله إلا في مسألتين. قوله الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى، لأنه إذا كان بينه وبين الميت أنثى فلا يرث، لأن كل من أدلي بأنثى لا يرث. فالجد الوارث هو أبو الأب أو أبو أبي الأب، فهذا هو الجد الوارث الذي يصل إلى الميت بالذكور. فأبو الأم لا يرث لأنه أدري بأنثى. قال وميراثه كميراث الأب، يعني على التفصيل الذي ذكر بالفرض وبالتعصيب وبالفرض وبالتعصيب مع بعض، وهذا هو الصحيح الذي كما سيأتي معنا إن شاء الله دلت عليه الأدلة ويقتضيه القياس الصحيح، وهو قول أكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم. قال إلا في مسألتين، إحداهما العمريتان فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق. لماذا؟ لأن الأم أقرب من الجد، وبه نعرف كما قلنا بلاغة وفصاحة القرآن في ذكر الثلث للأم، فإن لفظ الثلث يتناول أكثر من معنى، فهو يتناول في العمريتين ثلث الباقي، وفي العمريتين إذا كان بدل الأب جد الثلث الحقيقي، فإذا كان في العمريتين زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، الزوج له كم ها هنا؟ النصف. المسألة من ستة سيكون له ثلاثة، والأم تأخذ الثلث، لكن ثلث الباقي، الباقي ثلاثة، ثلث الباقي الثلاثة واحد، وسيكون للأب كم؟ اثنان. وإذا كانت نفس المسألة بدل الأب جد، فهنا تكون المسألة من ستة، سيأخذ الزوج النصف ثلاثة، وستأخذ الأم الثلث الحقيقي الذي هو كم؟ اثنان، وسيأخذ الجد الباقي، سيأخذ الجد الباقي. وسبب هذا التفريق أولا فعل السلف وتطبيقهم، فهو فهم للنصوص، وثانيا الأم أقرب من الجد فلذلك تقدم عليه. والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وكما مر معنا في أوائل الكتاب أن مسائل الفرائض من تتبعها وجدها تمشي على نظام وقواعد، هذا النظام وهذه القواعد دلت عليها النصوص بخصوص أدلتها وبعمومها، واقتضاه الإجماع والقياس الصحيح، ولهذا فإن إجراء هذه القواعد هو الأصل، فالشرع لا يجمع بين مفترق كما لا يفرق بين مجتمع. فلهذا قال العلماء في هذه المسألة الجد يختلف عن الأب، لأن الجد أبعد من الأب ولن يكون له ما يكون للأب في هذه المسألة، أولا كما مر معنا لأن الآية ذكرت الثلث للأم، وهنا اقتضى إجرائه على أصله، وفي خروجه عن أصله في مسألة الأب فهم السلف الذي أجمع عليه الصحابة كما ذكر العلماء، فأعطيت ثلث الباقي. قال الثانية إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف، والراجح أنهم يسقطون به كما يسقطون بالأب، وكما يسقط الإخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري رحمه الله لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقد ذكر العلماء في كتب الخلاف والكثير من كتب الفقه هؤلاء الصحابة الذين أشار إليهم شيخنا رحمه الله، فقد بوب البخاري في صحيحه بابا فقال في كتاب المواريث باب ميراث الجد، ثم قال وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، قال وقرأ ابن عباس يا بني آدم، وقرأ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومعناه أن هؤلاء سموا آباء وهم أجداد، إبراهيم جد وإسحاق جد وآدم كذلك جد، وسمى أبناءه أبناء. ثم قال البخاري رحمه الله ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. ثم قال وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني، يعني هذا شيء عجيب كيف يمكن أن يقال. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في تعليقه على كلام ابن عباس هذا ما معناه، أن هذا من القياس الصحيح. أراد ابن عباس أن يلزم من خالف في هذه المسألة بالقياس كما ألزمه بفتوى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكأنه يقول: كيف تورث ابن ابنك وأنه يحجب الإخوة ولا تورث الجد وأنه لا يحجب الإخوة؟ يعني أن الإخوة يرثون معه، لأن نزول هذا الدرجتين مثله بالنسبة للأصول درجتين، وهذا كما قال أهل العلم من القياس الصحيح. وفيه كذلك أن الإمام البخاري رحمه الله كان يرى العمل بالقياس الصحيح، لأنه استدل بهذا الأثر عن ابن عباس. قال: وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. قال: ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة، يعني خالفوا في هذه المسألة، وعمومات الأدلة وفتاوى الكثير من الصحابة على القول بأن الجد مثل الأب، الجد مثل الأب. فقد حكي هذا كما قال الشيخ رحمه الله عن 14 من الصحابة، منهم من ذكر، وهكذا عائشة رضي الله عنها ومعاذ ابن جبل وأبي ابن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة رضي الله عنه، وقال به كثير من التابعين وأتباع التابعين كعطاء وطاووس والحسن، ويروى عن أبي حنيفة من الأئمة وبثور وإسحاق. وروي في هذا الباب حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، ومر معنا في التعليق على متن الدرر وكلام الشوكاني رحمه الله، من رواية الحسن عن عمران بن حصين في توريث الجد، وأنه مثل الأب. وهذه الرواية فيها خلاف، فإن من أهل العلم من قال الحسن لم يسمع من عمران، ومنهم من قال بل سمع، ومنهم من فصل في هذا أو في هذه الرواية، ولكن قد وردت فيه آثار كثيرة. بل روى الإمام البخاري في صحيحه حديثا فقال في بإسناده عن ابن الزبير أنه سئل عن الجد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقد أنزله أبا، يعني أبا بكر، وقد أنزله أبا يعني أبا بكر. والأثر المروي عن أبي بكر روي عن عدد من الصحابة كما أشار إليه الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث وفي باب ميراث الجد، وذكره في تغليق التعليق أنه روي عن أبي موسى وابن عباس وأبي بكر نفسه وابن الزبير وأبي سعيد وجماعة من الصحابة أن أبا بكر نزل الجد منزلة الأب، وهذا هو الصواب إلا في هذه المسألة التي أشار إليها. قال رحمه الله تعالى: قال: وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاروا من أصحابنا جماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر، وصوبه بالإنصاف، واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمهم الله، وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها، فلتراجع من صفحة 71 إلى صفحة 81 الجزء الثاني من إعلام الموقعين المطبوع مع حادي الأرواح، وهو بحث نفيس ذكر فيه مرجحات كثيرة الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. قال: وعلى هذا القول الراجح لا يرث الإخوة معه شيئا بكل حال، يعني سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. قال: فيكون حكمه حكم الأب إلا في العمريتين، كما قلنا في العمريتين يكون له الباقي بعد أن تأخذ الأم الثلث الحقيقي. قال: وأما على القول المرجوح وهو المشهور من المذهب، يعني مذهب الحنابلة، وهناك رواية أخرى على خلاف هذا. قال: فإن الجد يسقط الإخوة لأم، ولا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، وله معهم حالان. فعلى هذا القول الراجح لا حاجة للوقوف على تفاصيل القول المرجوح، ولكن إن بقي وقت فإن شاء الله بعد الانتهاء من الكتاب نرجع إليه من باب معرفة هذه المسائل، والعلم بالشيء خير من الجهل به، لكن نقدم ما هو أهم وأولى، فنترك هذا المبحث إلى آخر الكتاب إن شاء الله. طيب، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.